إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. كان قد مر معنا المعتقد الصحيح في الأركان الإيمانية الست، وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى الركن الأول ألا وهو الإيمان بالله عز وجل، ثم مر إلى الركن الثاني فبين الأمور التي تتعلق بهذا الركن ألا هو الإيمان بالملائكة. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله الرد على المشركين. رد على المشركين في قوله الملائكة بنات الله، ورد الله على المشركين الذين زعموا أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فقال تعالى وتقدس، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا ملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. جبريل عليه السلام. إذن هنا الرد على من يصف على أن الملائكة أنه إناث. طيب، إذا كان هنا الرد على من وصف بأن الملائكة إناث، إذن فبالمقابل على أنهم، بما أنهم ليسوا بإناث، الله عز وجل نزه الملائكة على أن يكونوا إناثا، نزه عن الملائكة أن تكون إناث، أن يكونوا إناثا. طيب، بما أن الله عز وجل نزه الملائكة أن تكون إناثا، إذن فهم إذن هنا يجب أن نعتقد على أن الملائكة ليسوا لا بإناث ولا بذكور. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، على أن الملائكة ليسوا بذكران ولا إناث. جبريل عليه السلام، منهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأقطح له 600 جناح قد سد عظام خلقه الأفق، ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء، كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ولم يره في صورته إلا هاتين المرتين، وأما بقية الأوقات ففي صورة رجل وغالبا في صورة دحية الكلب. إذا كان مر معنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام على خلقه، على خلقته الحقيقية والأصلية كم؟ مرتين. قال الله تعالى في جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. ميكائيل عليه السلام، ومنهم ميكائيل وهو الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمر الله عز وجل. قال الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، فقال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال الله تعالى في ميكائيل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. شوف انظروا لهذا الملك، عظمة دين هذا الملك وعبادة هذا الملك لله عز وجل منذ أن خلقه الله وهو يعبد الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة لا يعصيه يعني رمشة عين، وما عاد منذ أن خلقت النار ولم يرى ضاحكا قط لخوفه وهوله والهول من النار جهنم. لهذا قال بعض السلف: لم أرى قط خائفا من النار نائما لها. قال كي ما يمكنش يكون شي واحد يعلم أن هناك نار قد يصير إليها ويأتيه النوم. مر الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يمر على طريق فرأى شابا يضحك فتعجب الإمام، قال له: يا هذا أو مررت على الصراط؟ قال: لا. قال: أو تعلم بأي يد تأخذ كتابك، أبيمينك أم بشمالك؟ قال: لا. قال: فلما هذا الضحك؟ قال: فما رؤي الشاب بعدها ضاحكا حتى مات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أضحك وصاحب القرن قد التقم قرن؟ أي شكون هو صاحب القرن؟ هو إسرافيل. كيف أضحك وصاحب القرن قد التقم القرن؟ يعني ينتظر هذا الملك أمر من الله عز وجل بنفخة واحدة فصعق من في السماوات ومن في الأرض، الكل يصعق. إذن في أي لحظة قد يأمر الله سبحانه وتعالى هذا الملك فيصعق الكل. طيب إذا أمر الله عز وجل هذا الملك في أي لحظة من هذه اللحظات التي نعيشها في الدنيا ستصعق. طيب على أي حال ستصعق؟ على أي حال إذا نفخ في الصور ستموت؟ لا، أنت استحضر الآن مثلا غدا إن شاء الله تعالى ستذهب إلى العمل وتخرج وكذا، قد يكون نفخ الصور غدا، فانظر واحذر أن يأتي نافخ الصور أو حينما يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ في الصور على أي حالة ستكون. هل الحالة التي تكون عليها حين ينفخ في الصور حالة ترضي الله أم تغضب الله عز وجل؟ هذا هو المؤمن دائما يخاف. عندك احنا في آخر الزمن اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام خصني نجتهد، ممكن نفخ الصور غدا ولا دابا خصني نجتهد، ممكن ملك الموت دابا الآن يجي نقدر نعس من صباح. دائما المؤمن في استعداد إلى، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قيل: من هم الأكياس؟ من هم الأكياس؟ قيل: الأكياس هم أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم إليه أو له استعدادا، أولئك هم الأكياس. الأكياس هم العقلاء الذي يذكر دائما الموت. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر من ذكري هادم اللذات. علاش؟ لأنه يذكر استعدادك للآخرة، لما تذكر الموت تذكر استعدادك أنت للآخرة، فتجد نفسك مقصر فيدفعك هذا التذكر للموت إلى الطاعات وإلى اجتناب المعاصي والشهوات. عزيز إسرافيل عليه السلام، ومنهم إسرافيل وهو الموكل بالصور، ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل: نفخة الجزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. دابا هنا يذكر المؤلف رحمه الله ماذا؟ إسرافيل. لا، أي في أي ضمن؟ قلنا أن الملائكة نؤمن بها، إيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: أعمال. وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل،

هكا علاش؟ لأن لم ينزل الله عز وجل على كل نبي كتاب. شنو نصح الجملة؟ شنو نقولوا؟ ينزل فقط على الرسل. لا لا، حتى على بعض الأنبياء. نقول الله عز وجل أنزل مع كل كتاب نبي أو رسول، ولم ينزل مع كل نبي ورسول كتاب. فهمت؟ نعم. كيف فهمت؟ بأن كل كتاب يكون مع رسول. لأن بعض الرسل أنبياء لم يكن لهم واقع. صحيح. كي أنبياء لم يكن لنا. إذن الكتب معلقة باش الأنبياء والرسل، لكن الأنبياء غير معلقين بالكتب. زيد. الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إن الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنؤمن بهذه الكتب ونعلم أنها من عند الله، امتثالا لقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن هذا أول شيء من الإيمان بالكتب يجب على المسلم أن يعتقده، وهو الإيمان بجميع الكتب المنزلة بالإجمال، ما لم يذكر لنا أو ما لم تذكر لنا أسماؤه، وبالتفصيل ما ذكر لنا من أسمائه. إذا من كفر بكتاب، من أنكر كتابا من الكتب فقد كفر. إذا من الواجب الوجوب اليقيني والعين بمن على كل مسلم أن يؤمن بجميع الكتب المنزلة التي أنزلت على الأنبياء والرسل. إذن هذا أول شيء يجب أن يعتقده المسلم في قلبه. زيد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن حتى هذا الإيمان بالكتب المنزلة هذا من الإيمان، الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. نحن لم نرى هذه الكتب. طيب، هناك الإنجيل والتوراة الآن في زماننا هذا، هل هي الكتب المنزلة حقيقة؟ ماذا وقع فيها؟ التحريف. الكتب المنزلة من كلام الله تعالى، ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل. إذن المسألة الثانية التي يجب عليك أيها المسلم أن تعتقدها بعد ماذا؟ بعد أن اعتقدت أن الكتب، أن تعتقد على أن الكتب السماوية هي منزلة من الله عز وجل. ثاني مسألة يجب أن تعتقد أن هذه الكتب المنزلة هي كلام الله. لكن اسمع، كلام الله حقيقة. علاش قلنا حقيقة؟ لأن في زماننا هذا طبيعة الحال هذه البدعة لم تبدأ الآن، وهي بدعة الأشاعرة، عندهم على أن كلام الله عز وجل ما هو كلام الله، أنهم يقولون كلام الله لكن ليس حقيقة، يقولون على أن الكلام كلام الله هو الكلام القائم بالنفس بنفسه، المعنى الضربة ك الكلام عند الأشاعرة هو المعنى القائم بنفسه، أدلها على من كتعود على الله عز وجل. طيب هو غير معنى قائم بالنفس ديال الله عز وجل، إذا إلا كان هو غير معنى، طيب انت لما كتقول لي واحد الكلام أنا كنقول الأخ منو، ما كنقولوش باللفظ، باش كنقولو غير بالمعنى. إذا اللفظ ديالي اللي كنعاود الأخ، كنعاود اللفظ ديالي ولا اللفظ ديال أيوب؟ اللفظ ديالي، لكن شنو كنوصل له؟ المعنى ديال أيوب. إذا اللفظ ديال أيوب ما كاينش، كنوصل غير المعنى ديال أيوب. والمعنى الإشكال هو أن الأشاعرة تيقولوا على أن الكلام الله عز وجل القائم بالنفس أن حتى الله عز وجل ما تلفظش به. مازال لما أعطيتكم مثال أيوب قلت لك راه تكلم معايا أنا باللفظ ونقلت أنا بالمعنى. الإشكال هو أن أيوب جالس وحسيت، اسمع، حسيت أيوب شنو بغى يقول، وجيت عند أيوب وكان وجيت عند أخ منيب وتنقول له راه شنو بغى يوصل لك أيوب، مع العلم أن أيوب ما تكلمش. طيب إلى قبلت المعنى ديال أيوب وعطيته للأخ وصفته وبينته للأخ منيب، واش أيوب عنده شي علاقة بهذا الكلام اللي كنقول أنا بهذا الكلام؟ ما عندوش. طيب رجعوا للمثال الله المثل الأعلى، لما جبريل غادي ياخذ غير المعنى ديال كلام الله، جبريل خالق ولا مخلوق؟ مخلوق. لما غادي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام باش من لفظ الله ولا ديال جبريل؟ اللفظ ديالو ديال جبريل. طيب واللفظ ديال جبريل خالق ولا مخلوق؟ إذا القرآن شنو عند الأشاعرة؟ لا يكون مخلوق. فهمتوا البدعة ديال الأشاعرة فين مشات؟ لهذا كيقول أهل السنة على أن كلام الله عز وجل حقيقة. ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. نذكر هذه المسائل اللي قلنا في عقيدة القرآن. قلنا على أن القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره، منه بدأ وإليه يعود، ومعنى منه بدأ أي أنزل من الله سبحانه وتعالى، ومعنى قولهم وإليه يعود إشارة إلى رفعه في آخر الزمان كما ذكرنا في الحديث، وأن حروفه ومعانيه من الله ليس بمخلوق. ومن قال ذلك، من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، أن جبريل سمعه من الله والنبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل سمعه من الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، والصحابة رضي الله عنهم سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الذي بين الدفتين هو القرآن محفوظ في السطور والصدور، كل حرف منه قد تكلم الله به حقيقة وبصوت، وأنه بلسان عربي مبين. ومن ادعى وجود قرآن غيره كفر. شكون اللي كيدعي قرآن آخر؟ والشيعة يقول القرآن ديال من؟ فاطمة. ومن أجمع التعريفات تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، يقول أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ويقول أيضا في مجموع فتاويه إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار، والقرآن وغيره من الكتب الإلهية كلام الله تكلم الله به بمشيئته وقدرته، ليس ببائن عنه مخلوقا. ولا يقولون إنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما. كل اللي كيقول علاش ما كنقولوش أن الله عز وجل تكلم بصوت وحرف، كنشبهوه، إلا قلت بصوت وحرف تشبهوه بالمخلوق. ولا شبهتي بالمخلوق، المخلوق كان في العدم لا يتكلم ثم صار متكلما. الله سبحانه وتعالى هو يتكلم كلاما أزليا، هو دائما سبحانه وتعالى صفة الكلام عنده أزلية. لهذا لما غادي إن شاء الله في شروحات أخرى فالصفات على الأسماء والصفات، هناك صفات فعلية وهناك صفات ذاتية وهناك صفات اختيارية. كلام الله عز وجل من الصفات الفعلية، وكاين شي صفات اللي كتجمعهم بجوج، هما كاين أغلبية الصفات إما كتكون فعلية إما ذاتية، والاختيارية هذيك بوحدها. لكن بعض الصفات تجمع القسمين معا. فكلام الله عز وجل من حيث الذات أنه كلام الله صفة ذاتية، ومن حيث أن الله عز وجل يتكلم تارة بعد تارة، هذا كتسمى من جهة الآحاد، من جهة الآحاد إذا كتسمى صفة من الصفات الفعلية. الصفات الفعلية بحال مثلا النزول، الله عز وجل دائما ينزل، لا، لكن عدم نزوله في بعض المرات هذا عن عجز، لا حاجة. فالنزول صفة فعلية، ولكن السمع صفة ذاتية، وكلام الله ذاتية وفعلية. أي لهذا يقول لا يقولون، يعني أهل السنة قال ولا يقولون إنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، ولا أن كلام الله من حيث هو حادث، بل جديد، بل ما زال متكلما إذا شاء، وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته فكلامه لا ينفد، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول الإمام السجزي في رسالته فقول خصومنا إن أحدا لم يقل إن القرآن كلام الله حرف وصوت كذب وزور، كيقول إمام السجزي كيقول علينا اللي هو الخصوم ديالنا أهل البدع، راه ما كنقولوش على أن القرآن هو بحرف وصوت فذلك كذب وزور. بل السلف، هذا كلامه، يقول بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك، وذكر ذلك كما قلت لكم في رسالته. ومن أراد الاستفادة، يعني أن يعرف أكثر في هذا الباب، فليراجع هذه الرسالة للسجزي الذي رد فيها على من أنكر الحرف والصوت، وكذلك رسالة التسعينية ديال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد فيها على الأشاعرة من 90 وجها، جعل منها 78 وجها للرد على بدعتهم في كلام الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الأشاعرة ماذا يقولون. إذن هذا شوف، إذن هذا قول أهل السنة في كلام الله سبحانه وتعالى، على أنه يعني كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة أنه بصوت وحرف وإلى غير ذلك مما ذكرناه. زين كمل. باب الوحي، فمنها المسموع منهم من وراء حجاب بدون واسطة، كما كلم الله موسى تكليما بدون واسطة، قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. ومنها ما يسمعه الله تعالى على الرسول، ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن من أنواع الوحي إما أن الله عز وجل يوحي لنبيه أو رسوله مباشرة بدون واسطة لكن من وراء حجاب، وهناك نوع آخر أن الله عز وجل يرسل رسولا ملكيا إلى رسول إنسي يوحي إليه، يرسل إليه الوحي كوحي لجبريل مع محمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان بما في الكتب من الشرائع، كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم التي نزلت إليهم، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم، يعني القياد لها والحكم بما الكتب. إذن هذا الإيمان بما في الكتب من الشرائع وجب على أي أمة نزل عليها كتابها أن تؤمن به وتعتقده وتعمل به. هذا الواجب على العباد من كل أمة، الإيمان بما أنزل الله من الكتاب على نبيه واتباع فيه واتباع ما فيه والاحتكام إليه، لأن هذا هو المقصود من الكتاب المنزل. الكتاب المنزل ماشي أننا نحطوه ونبقاو نتفرجوا فيه ولا نبقاو نديروا فيه مسابقات ونبقاو شكون اللي كيقرا مزيان وشكون، ماشي هذا هو الهدف. الهدف هو الاحتكام إليه أي تطبيقه. لهذا الله عز وجل قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في البداية. كذلك الواجب عليهم أن يؤمنوا بما أنزل الله من الكتب الأخرى. إذا من الواجب عليك أن تؤمن بهذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيك، وأن تعمل به وأن تحتكم إليه. وكذلك من الواجب عليك أن تؤمن وتعتقد بالكتب الأخرى السابقة التي مرت على الأنبياء الآخرين، لأن المنزل واحد له الله عز وجل، فلا معنى للكفر بالكتب الأخرى ما دام أن من تكلم بها واحد، فالكفر بواحد منها كفر بجميع الكتب. قال الله تعالى: كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. زين الكتب يصدق بعضها بعضا، وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، نسخ الكتب بعضها ببعض. إذن هذا الكتب يصدق بعضها بعضا، كمثلا الإنجيل يصدق به شكون اللي قبل الإنجيل والتوراة؟ شكون اللي قبل؟ إذا الإنجيل يصدق به بالتوراة والقرآن يصدق بهم جميعا. نعم، لأن كلها من عنده أي من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنجيل مصدق لما تقدمه من كتب التوراة. قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. والقرآن مصدق لجميع الكتب السماوية السابقة. قال تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه الكتب السابقة. إن الله بعباده لخبير بصير. وإنما حصل الاختلاف في التوراة والإنجيل بسبب الانحراف الذي دخل لهما، بسبب الانحراف الذي دخل لهما نسخ الكتب. نسخ الكتب بعضها ببعض الحق، وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض الحق، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل. قال تعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أحل لهم على لسان عيسى لحوم الإبل وأشياء من الطير والحيتان مما كان محرما من شريعة موسى. إذا عيسى شقام قام بنسخ الحكم الذي كان في زمان موسى. نعم، كما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية حتى القرآن. قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن قلنا لا، وبهذا يكون حكم عيسى ناسخا لحكم شريعة موسى عليه السلام. وكما نسخ القرآن كثيرا كما قال المؤلف رحمه الله، على أن القرآن كذلك نسخ كثيرا من شرائع التوراة والإنجيل. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويقيلهم ويعفيهم عن أسرار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه شكون هذا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول علماء التفسير: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي وذلك ما كانت الجاهلية تحرمه من البحائر والسوائب والوصائل والحوام. من بحيرة والسائبة والوصيلة والحام. والبحائر أو البحيرة هي الناقة، إذا نتجت 5 أبطون شقوا أذنها وامتنعوا من ركوبها وذبحها، هذا كان محرما عليه، لكن نسخ هذا الحكم. والسوائب أي السائبة هو ما كانوا يسيبونه لآلهتهم في نذر يلزمهم، كانوا كي لما كيندروا شي نذر على شي بهيمة يتركونها ويسيبونها لآلهتهم، لكن هذا كانوا يحرمونها، حينما يسيبونها يحرمونها على أنفسهم. والوصيلة الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم حتى لا تنسخ، وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت، هذه الوصيلة وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. هي على أفكار كانت عندهم هذه شريعة كانوا يعبدوا بها الله عز وجل. والحوامي جمع حام، إذا نتجت من صلب الفحل 10 أبطن قالوا قد حمى ظهره، أي ذلك تلك الحامية، فلم يركب ولم ينتفع ويسيب لأصنامهم فلا يحمل عليه، حتى هذا لما كيوصل يشق له 10 أبطن كتنتج منه 10 أبطن صافي كيتركوه حتى هو بحال السائبة بحال سائبة، فلا يركب ولا ينتفع به. لكن جاء الإسلام ونسخ هذه الأحكام. ويحرم عليهم الخبائث وذلك لحم الخنزير لأنه كان حلالا، والربا وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي حرمها الله. ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال مجاهد: من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه من أهل الكتاب وضع عنهم ما كان عليهم. قبل من أهل الكتاب راه باقي كيتبع داك الدين والشريعة اللي كانت قبل، هذا الشيء غادي يبقى يعمل به هذا الوصيلة والحام والسائلة، لكن اللي يتبع دين محمد عليه الصلاة والسلام هذا الشيء كامل ينسخ، هذا الشيء كامل غادي ينسخ. ووضع عنهم ما كان عليهم من التشديد في دينهم، وكل هذا تجدونه في تفسير الطبري رحمه الله تعالى. زيد قال: وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. والإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. أسماء كتب الله، وقد فصل الله تعالى أسماء بعض كتبه، فسمى الله التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي أنزل على محمد. وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. عندنا اللي هما عندنا التوراة، إنجيل، الزبور، القرآن، وكيف صحف إبراهيم وموسى. فنؤمن بهذه الكتب على هذا التفسير، كما أن الله ذكر كتبا كثيرة إجمالا. كاين كتب أخرى، إذا نؤمن بهذه الكتب بالتفصيل بأسمائهم، وما لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم بالإجمال. كما أن الله ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسمي منها شيئا، فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال. قال تعالى: وقل آمنتم بما أنزل الله من كتاب. القرآن الكريم أي كتاب، دبل من عقيدة المسلم أن يؤمن بأي كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى فأنت مؤمن به، هذا بالإجمال. القرآن الكريم آخر الكتب، القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية، فلا كتاب بعده. القرآن آخر الكتب، الدليل على أن القرآن آخر الكتب هو قوله سبحانه وتعالى. هذا استنباط عجيب من العلماء، ذكرناه دابا في بداية الدرس، قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وخاتم النبيين. قال العلماء بما أنه كما ذكرنا قبيلا بما أنه هو خاتم النبيين فمعه فيكون معه آخر كتاب، لأن كل كتاب لا بد له من نبي. إذن بما أن هذا النبي معه هذا القرآن وهو آخر الرسل بنص الآية، إذن هو آخر الكتب. فهمتوا كيف استنبطوا العلماء من دليل من أن القرآن هو آخر الكتب؟ زين، القرآن هو جميع الكتب وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة عام يطلق عليه الإنس والجن. قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. القرآن شامل لكم. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الكتب السابقة منسوخة بالقرآن. إذن الكتب اللي فات هي منسوخة بالقرآن الكريم، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا من الكتاب ومهيمنا عليه. قال: فكلمة مهيمنا عليه تقتضي أن القرآن الكريم حاكم على جميع الكتب السابقة، وأن السلطة له فهو ناسخ لجميع ما سبقه من الكتب، بدليل الآية. زين، القرآن شامل لكل ما يحتاجه الناس، شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. القرآن معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن قول المؤلف رحمه الله أن القرآن شامل، يقول الإمام الشوكاني في هذا الباب في كتابه إرشاد الثقات: إن القرآن العظيم قد اشتمل على الكثير الطيب من مصالح المعاش والمعاني. إذن نرد البال أن القرآن الكريم جاء ليصلح. كثير من الناس يظن على أن القرآن صالح لله فقط في مسائل العبادات، لكن المسائل ديال المعاش ديال الحياة مثلا في الزواج، فمثلا في العمل في البيع والشراء، في النكاح، في الطلاق، في الرضاع، في الأقضية، هادشي كامل لا علاقة له بالدين. لا، بالعكس، بحال قلنا ذكرنا قبيلة كنا جالسين شي مسائل شي أمثلة ذكرنا ديال البيوع، حتى قلنا أنه ما كاينش لا يوجد أحد يمر عليه اليوم ولم يخالط أو ولم يقم بشيء من كتاب البيوع، لدرجة مثلا جلوسنا دابا حنا الآن هنا، الجلوس اللي ذبحنا هنا الآن عنده علاقة في كتاب البيوع. راه ما دخلنا لهاد الدار هذه إلا وقت تكتب عليها أحكام داخلة في البيوع. واش هذا البيت هذا اللي دخلنا الأرض ديالو أرض مغتصبة ولا غير مغتصبة مثلا؟ داخلة فاش؟ في كتاب البيوع. إن كانت غير مغتصبة فهي لأصحابها، هاد الأصحاب ديالهم عندهم ملك. إذن هذا الملك هذا هو اللي خول لنا أننا ندخلوا باش نجلسوا. إلا مشيتي للجامع تجلس باش تصلي، دخولك للمسجد وجلستي هذاك المسجد هذاك وقف. إذا دخلتي أنت لواحد المكان هو وقف. الوقف عندنا هذا باب خاص في كتاب البيوع اللي باب سميته باب الوقف. إذا ما كاينش شي حاجة اللي غادي ديرها في المسائل اللي صعيب يسطح على بالو أنها تدخل في كتاب البيوع. خليها ما مجرد ما كتبدا عند مول الحانوت ولا كتبدا في السوق وكذا، كتبدا في باب البيوع. الا بعثتي على باب البيوع غادي طيح فاش في الحرام. واش ممكن تكون انت ما كتعرفش الشرع في البيع والشراء في الشرع تقدر تطيح ما تطيحش في الحرام؟ يستحيل. عقل على هذه الكلمه ديالي يستحيل. يستحيل ان لا تقع في الحرام. يستحيل. المشكل هو انك تعرفه وتطيح. دابا حنا الاشكال هو ان كاين الناس اللي ما عارفين طبيعه الحال، ما كنهضروش على عندهم ايت ولا ما عندهمش، هذاك باب اخر. غير كنهضروا انه كاين جهل في باب، في هذا الباب ديال البيوع. اذا ولا تعمدتي ومشيتي وبقيتي غادي راه الايتم كيتزاد، لان الجهل راه عندك واحد المرحله تحضر بها. لكن الا سمعتي بانه راه البيوع فيه فقه وفيه كذا وفيه ممكن انك تطيح في الحرام، كيترفع عليك العذر. هذا كتبين لنا على ان الدين، على ان القران جاء يبين لنا ويرشدنا الى المصالح المشروع الدين والدنيا. هذا قال رحمه الله: واحاط بمنافع الدين والدنيا تارة اجمالا وتارة عموما وتارة خصوصا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ما فرضنا في الكتاب من شيء. والقران اذا هنا يقول، هنا اكتفى الشوكاني كلامه في هذا الباب. اذا هنا كان بغيتي تسير الحياه ديالك، الحياه ديالك وفق الشرع، فكل شيء خصك ترجعوا ليه القران والسنه. طبعا الحال السنه واحد حتىي نهار اللي كتبعد راسك من القران ومن السنه أتلقى راسك طايح في المعاصي والذنوب وكذا. وهذيك المعاصي والذنوب اللي كطيح فيها، اللي كطيح فيها، هي اللي كتورثك داك الضنك وداك الضيق في العيش وداك المشاكل، وانت كذا وتفرق عليك مشكل من هنا وتخرج لك مشكل من هنا، والمرأة تعكسات والدراري تعكسوا وما كاينش التربيه. كلشي كتلقى راسك كتالف. لا انت مع مولين الدار في الدين مزيان، لا انت كتربي الوليدات في الدين مزيان، لا انت كتعرف الدين ديالك مزيان، لا انت في البيع والشراء ديالك في الدين مزيان، لا انت مع الوالدين ديالك في الدين مزيان، لا انت مع علاقتك. دابا خلينا كما قال الاخ مولين قبيله، خلينا الباب ديال البيوع او كتاب البيوع، حتى الباب ديال العبادات اللي عندك علاقتك بينك وبين مولاك، كيداير العلم ديالنا فيها. فلهذا المؤمن الحريص على دينه أن يحرص على تعلم دينه وأن يتفقه في دينه وأن يجعل القرآن العظيم دستوره في حياته الدنيا. والقرآن على الأصح كما قال الإمام السيوطي في الإتقان: نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة كما ذكرنا، ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو 23 سنة أو 25 سنة على حسب الخلاف في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم مكة بمكة بعد البعثة. والمقصود من إنزال القرآن أن يعلم الناس، هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول: والمقصود من إنزال القرآن أن يعلم الناس أحكام دينهم وما شرع الله لهم، ويعرفهم بربهم سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه وبحقه على عباده، ويقص عليهم أخبار الرسل وأخبار الأمم وماذا جرى عليهم وماذا حصل لمن استقام على دين الله من النصر، وماذا حصل من العقوبات لمن كفر بالله وعصاه. فهو كتاب هداية وتشريع فضلا عن قراءته. يعني الأصل ديال القرآن لماذا أنزل؟ لكي يفقه في ديننا ويعرفنا بربنا بأسمائه وصفاته وأسمائه، أن يعرفنا بأمور دنيانا، أن يعرفنا بأمور أخرانا. القرآن فيه كل هذا. ثم فيه من العبادات التي هي تكون تبع لهذا المقصد هذا، وهو قراءة القرآن وعدم هجر القرآن. لأن يوم القيامة يأتي القرآن عند النبي عليه الصلاة والسلام ويحاجنا أمام الله، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تصور يدوز عليك اليوم واليومان ولا تقرأ القرآن، هذا من هجر القرآن. فالقرآن من بداية، من علامات أنك تريد أن تعمل به وأن تحتكم إليه، على الأقل أن يكون لك ورد يومي. يدوز عليك النهار ما تقرأش القرآن، لا أنت ولا المرأة ديالك ولا الولاد ديالك. يقول القرآن ولا يصلح مرأتك ويصلح ولادك ويصلح الأسرة ديالك، ولا ما كانش القرآن في الدار شنو يكون؟ إلى الوليدات ديالك عندهم مثلا 7 سنين باقي ما حافظش حزب سبيح ولا حزب عمه، مشكلة. الولد عنده 7 سنين 8 سنين ما حافظ حزب سبيح، خلي حزب عمه، أرى غير حزب سبيح، قل لي تنحفظه أنا بعدا، مشكلة. حزب سبيح هو ولد 7 سنين عيب، حكا احنا كمسلمين عيب ولد 7 سنين ما يكونش حافظ حزب سبيح. بارك هي حفظ خصو يحفظ كثر، راه كنهضروا حزب سبيح باللعب، ما كنقولكش تجلسوا ودير له اللوح والكراك، لا لا، ما هذيك الدرجه الا درتيها له 7 سنين راه حافظ 15 حزب. الا جلستي له وديتي عند فقيه وحرصتي عليه 7 سنين 15 حزب حافظها، ما انا كنهضر على 7 سنين كتلعب، غير كتلعب معاه الدوران وكيحنقز وينقز، 7 سنين 5 حزب سبيح محفوظ. هو اللي جلسنا ولادنا ما حافظين حزب سبيح ولا ما حافظينوش حنا، راه اشكال هذا في الحياه ديالنا، هذا راه من الهزل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالقران يعني هذا هو دستورنا، لما كتبغي تهضر مع شي واحد في الدين وفي هذه الازمه اللي وقع فيها الامه وهذا الدل اللي نزل على المسلمين، راه بسبب اننا بعدنا من القران، ولم يرفع هذا الدل وهذا الصغار الا اذا رجعت الامه الى كتاب ربها وسنه نبيها، كما قال احد الصحابه رضي الله عنهم في حديث يعني وان اختلف في روايته، قال عن القران، قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. اللي بغى الطريق مزيانه ويرتاح من غير القران يعيش دائما تال في الضلال. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنه، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثره الرب، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن اذ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا، يهدي الى الرشد فامنا به، من قال به صدق، ومن عمل به اجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا به إلى صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.